أيها الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الشريط العاشر من شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاة. الشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاة. الشروط جمع شرط، والشرط لغة العلامة. قال الله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها الدالة على قرب قيامها. فالشرط لغة العلامة، واصطلاحا وشرعا هو الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وش معنى هو الذي يلزم من عدم الشرط؟ عدم المشروط، ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط. فقد يوجد المشروط بوجود الشرط وقد يتخلف. مثاله الطهارة، فإن من شروط الصلاة الطهارة. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة بغير طهور. فالطهارة الوضوء شرط لصحة الصلاة. فانعدام الوضوء تنعدم الصلاة، لا تصح الصلاة بدون وضوء. فانعدام الشرط الذي هو الوضوء تنعدم الصلاة، وبوجود الشرط الذي هو الوضوء قد يوجد المشروط التي هي الصلاة وقد لا توجد. تتوضأ ولكن قد تصلي بهذا الوضوء وقد لا تصلي. فهذا معنى تعريف الشرط، هو الذي يلزم من عدمه العدم، يعني يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة، ولا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة، بل قد توجد الصلاة لوجود الوضوء وقد تتخلف. وهذا بخلاف الركن. فالفرق بين الركن والشرط، لو قلت مثلا شروط الصلاة مثلا هي تمام الإسلام، لأن الشرط لجميع العبادات كلها، ولم يذكروها هنا لأنه معلوم الوقت وستر العورة وإزالة النجاسة، اجتناب النجاسة واستقبال القبلة والنية، هذه الشروط. الأركان: القيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة إلى آخره كما هو معروف. تقول: الفرق بينهما، الفرق بين الشروط والأركان. الشروط لا بد من وجودها قبل المشروط، لا بد أنها توجد قبل أن تدخل في الصلاة. فلو دخلت الصلاة وقد تخلفت الشروط أو بعضها لم تنعقد الصلاة. بخلاف الأركان، فالأركان إنما توجد وتستمر من حين تصلي. فأولها تكبيرة الإحرام مثلا، فلا تأتي الأركان إلا بعد الدخول في الصلاة، وهي بعد تكبيرة الإحرام. لا يتقدم التكبيرة الإحرام شيء من الأركان، بل كلها إنما تأتي بعد دخولك فيها. بخلاف الشروط، فإنها لا بد من وجودها قبل أن تدخل الصلاة. فهذا هو الفارق بين الشروط والأركان. شروطها ما يجب لها قبلها أن تتقدم عليها وتسبقها إلا النية، فالأفضل مقارنتها للتحريمة، ويجب استمرارها للشروط أي الشروط فيها، وبهذا المعنى فارقت الأركان. كذلك شروطها قبلها، أي أن الشروط تسبق الصلاة في هذه المسألة، تسبق المشروط وتستمر حتى النهاية، إلا النية فلا تسبقها، والواقع أنها تسبقها، إلا أن السنة أن تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام، هذا هو الأفضل، وإلا لو تقدمتها صح، ما دام أنه لا يروي القطع. ثم إن النية معلوم أن محلها القلب، هذا هو النية، وقد تعجب عن القلب، لكن لا يقصد قطع النية ويعزم على تركها، إلا أنها تعجب عن القلب في بعض الأحيان، غير أن الفعل يؤكد النية ويقررها ويعتبرها موجودة وإن عجبت، ما دام أن عزوبها عن القلب لم يكن بنية قطعها أو الابتعاد عنها. مثاله نية الإمامة، معلوم كما سيأتي في شروط في هذا الباب في آخر هذا الباب أن الإمام يجب أن ينوي أنه إمام، وأنت يجب أنك تنوي أنك مأموم، لكن تقول أنت والله أنا ما أنوي أني مأموم، أنا ما في شك أني مأموم، لكن كوني أستحضر حينما أقوم في الصف أني مأموم، أو الإمام يقول أستحضر أني حينما أتقدم أني إمام وأن صلاتهم مرتبطة بصلاتي، هذا يعجب عني. قول مجرد الفعل ونية، فتقدمك في المحراب وقولك استووا هذه نية، وهذا مجرد إقامته في الصف ومتابعته لإمامه، وإن لم ينوي أنه مأموم فهو ناوي أنه مأموم بفعله، فهو في الحقيقة ناوي أنه مأموم، وإن عجبت عن باله وعن قلبه أنه دخلها بنية أنه مأموم، هذا معنى ما يقرره ابن تيمية رحمه الله، وكما سيأتي بيانه في آخر هذا الباب، لكن الغرض هنا هو بيان الفارق بين الشروط وبين الأركان كما تقدمت الإشارة إليه. لابد من استمرار الشروط فيها، مثاله لو دخلها عليه ثيابه ثم فسخ ثيابه يقصح صلاته، أو أحدث وهو يصلي، لابد من استمرار الشروط حتى ينتهي، هذا معنى ويجب استمرار الشروط. لو قلنا الشروع مثلا يعني لو أحدث صحت صلاته، لا، يعني لابد من الشروط تستمر ويستمر وجودها في الصلاة حتى يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. فلو تخلف شرط في أثناء الصلاة بطلت صلاته، هذا من واجب استمراره فيها. نعم. من شروط الصلاة الإسلام والأقر والتمييز، وهذه شروط في كل عبادة إلا التمييز، إلا التمييز في الحج. ويأتي كذلك، والصلاة من شروطها الإسلام والعقل والتمييز. لو قلت مثلا المصنف لم يذكرها من شروط الصلاة، وإنما ذكر شروط الصلاة ستة، وترك الإسلام والعقل والتمييز، ليه؟ نقول لك صحيح، المصنف لم يذكر الإسلام والعقل والتمييز من شروط الصلاة، لكن تقدم أنها من شروط كل عبادة، الصلاة والصوم والحج إلا التمييز فيصح حج دون المميز، والوضوء كما تقدمت الإشارة إليه. فلما كانت هذه مشتركة في العبادات كلها، وقد تقدم التنبيه على هذا الوضوء، تركها واقتصر ما هو خاص بالصلاة دون غيرها، والتمييز لا يصح صلاة من كان دون التمييز. وقد تقدم أنه يؤمر بها صغير لسبع الذي هو مميز، ويضرب عليها لعشر. والتمييز أيضا يشترط في الصوم أن يكون الصائم مميز، فلو صام وهو دون التمييز لم يصح، بخلاف الحج، فلو حج وهو دون التمييز صح حجه للنصوص الواردة في ذلك، كما في قصة الخدعمية التي رضعت صبيا لها بالماء فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. نعم هذه التي تتعلق ببدنية الإنسان، أما المال فالصبي والمجنون ثم يجب إخراج زكاة المال، فهذا الحق للفقراء في نفس المال. والكلام الآن العبادة البدنية التي يفعلها الإنسان بنفسه. نعم. ولذلك لم يذكرها كثير من الأصحاب. نعم. لم يذكرها كثير من الأصحاب هنا. نعم. ومنها الوقت، قال عمر الصلاة لا وقت شرط الله لا لا تصح إلا به، وهو حديث جبريل حين أما النبي صلى الله عليه وسلم بالصلوات الخمس ثم قال يا محمد على وقت الأنبياء من قبلك. فالوقت سبب وجوب الصلاة لأنها تضاف إليه وتتكرر بتكبره. كذلك من شروط الصلاة الوقت، فالوقت لا بد منه كما قال عمر رضي الله عنه، الوقت شرط شرطه الله سبحانه وتعالى لأداء الصلوات. وكذلك دل عليه قوله سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروض في الأوقات. وقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، فجمعت هذه الآية أوقات الصلوات الخمس. وجاء بحديث جبريل في الصحيحين وغيرهما أما النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول في أول الوقت، وفي اليوم الثاني في آخر الوقت، وهكذا في الصلوات الخمس. ثم قال الصلاة ما بين هذين الوقتين، بين له أول الوقت وآخر الوقت، فالصلاة تقع في هذا الوقت الذي بينه جبريل حين أما النبي صلى الله عليه وسلم في اليومين، اليوم الأول في أول الوقت في أول وقت كل صلاة، وفي اليوم الثاني في آخر وقت كل صلاة. ثم قال الصلاة ما بين هذين الوقتين، وفي رواية هذا وقت صلاة الأنبياء قبلك أو كما ورد. ثم قوله الوقت سبب لوجوب الصلاة، مش نفهم من هذا شو يقولوا؟ لا تجب قبل الوقت. الوقت سبب لوجوب وقت الصلاة، إيش العبارة؟ الوقت سبب وجوب الصلاة. الوقت سبب لوجوب الصلاة. ها؟ هنا مسألة، لو مثلا في واقع بعض البلاد اللي ما عندهم وقت هل تسقط عنهم الصلاة؟ فمثلا غربت الشمس المغرب وحالا طلع الفجر، ما بقي وقت للعشاء، ما بقي العصر، طلعت غابت الشمس حالا وإذا هي طلعت من جهة المشرق عندهم حالا. فعلى هذا إذا قلنا الوقت سبب لوجوب الصلاة، يقول ما دام ما عندكم وقت ما عليكم عشاء. شو يعني مشتغل موجود؟ لا موجود. سبب لوجوب أداء. آه. سبب لوجوب أداء. إذا قلنا سبب للوجوب إذا تخلف السبب تخلف الوجوب. المذهب هنا أن يكون ليس على المعشر وراء لأنه لم يرد السبب. ها؟ مش مطيل ليه مو بالشهر أو بالشهر علق عليه يمكن نفسك لا مش يقول أي سبب نفس الوجود سبب وجوب الأداء الخطا والسبب وجود المتصل بالأداء إلى كل ما في حال الإضافة والسبب إيش؟ والسبب جزء متصل بالأداء لا تنفع أي هذا مشاعر وصولي أرجع إلى أول كلام ها؟ جاء كلام ضبط أفضل كلام في الإنصاف السبب قد يجتمع مع الشرط وإن كان ينفك عنه فهو هنا سبب الوجود وشرط للصحة بخلاف غيره من الشروط فإنها شروط للصحة فقط. أقول لك هذه المسألة تكلم عليها العلماء، أما أبو بكر الباقلاني فزعم أن الصلاة تسقط عنه، ويقول ما دام أنه تخلف الوقت وليس عندهم وقت فلا صلاة عليهم. هذا قول أبي بكر الباقلاني ووافقه بعض من الحنابلة، ولكن رد هذا بالأحاديث، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وخمس صلوات كتبهن الله، فقوله وخمس صلوات دل على وجوب تعين الخمس. القائل بأنه يسقط يقول ما دام أنه لا وقت وزال السبب إذن لا صلاة عليهم، وما وقاسوا على اليد، قالوا لو أن إنسانا قطعت يده من رأس كتفه سخط عنه غسل يده في الوضوء، ما هناك يد غسلها، في غسل اليسرى ويمسح رأسه خلاص يصلي. لا، لما تخلف العضو المغسول انقطاعه سقط محله، فلا نقول اغسل الكتف او اغسل الجنب الذي يليه لما قطع، او كذلك لو قطعت رجله مثلا سقط غسلها، يعني اذا كان قطعها من فوق محل الفرض فلا نقول اغسل الساق او اغسل الفخذ بدلا، وذلك لفوات العضو الواجب غسله إذا سقط، فكذلك لما ذهب الوقت سقط عنه صلاة العشاء. وقالوا إن أهل بلاد مرغنان يعمهم على هذه الكيفية، وأما الآخرون يقولون لا هذا لا يصح. أولا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله، وهذا أمر مجمع عليه دل عليه كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة، فكيف نسقط عنهم فرضا بسبب الوقت؟ والوقت هذا يوجد له بديل، كما أن من فاتت الصلاة وخرج وقتها فيلزمه القضاء حينئذ، وكما في أيام الدجال يوم كأسبوع ويوم كشهر ويوم كسنة، قالوا يا رسول الله وكيف الصلاة في ذلك اليوم؟ قال اقدروا له قدرة، فيقدر لك في اليوم العادي خمس صلوات على كل ما مضى جزء يناسب ما بين الصلاتين فإنهم يصلون. قالوا فكوننا نسقط عنهم صلاة واجبة بنص رسول الله بمجرد قياس أو بمجرد تعليل لا تقع الذمة بهذا. وتكلم على هذا أيضا النووي، والحاصل أن الذي يظهر أن الصلاة متعينة. وقد جاء سؤال من قالوا إن عندهم الصوم النهار بمقدار 22 ساعة والليل ساعتين مثلا، هذا ألزموا بأنهم يصومون ما دام أن عندهم ليل وعندهم نهار، فيلزمهم أن يصوموا النهار كله ويفطروا في الليل، عملا بقوله تعالى كلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. فهذا لا بد منه. وخلف وراءهم بلاد أخرى جاءت أسئلة يقولون عندنا نهار دائما ولا نفقد النهار فكيف نصوم، ما عندنا ليل. أما اللي عندهم ليل هذا بالإجماع أنهم يعتبرون الليل ليل، سواء طال ولا قصر. لو كان ليلهم مثلا 22 ساعة ونهارهم ساعتين إذا شق عليهم هناك شيخ، حتى لو عندنا هنا حتى لو كان عندنا إذا شق علينا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المشقة خير، الكلام في وجوب من عدمه. أما المشقة إذا حصلت عندنا إذا كان مريض ولا شيخ كبير نقول افطر، إن كان لا يرجى بره يطعم عن كل يوم مسكين، وإن كان يرجى بره يقضي على عدم المشقة. لكن هؤلاء الذين عندهم ليل دائم أو عندهم نهار دائم لا ينفع، لا يوجد عندهم ليل مستمر ولا نهار مستمر. فهؤلاء عندنا وعند الشافعية يقدر لهم بأقرب بلاد لديهم فيها ليل، هذا هو المفترض. وذلك مثاله لو كان عندهم نهار دائم قالوا أقرب بلد فلينا نهار 20، نقول صوم 20 وفطر 4، يعني يقدر بأقرب البلاد لما أفتى بها النووي وأفتى به القاضي أبو يعلى الحنبلي وأفتى كثير من المتأخرين من الحنابلة وغيرهم بناء على قصة الدجال. نعم، مادام عندهم ليل وعندهم نار يعتمدون، إذا كان عندهم ليل يقين يلزمهم الإمساك ما دام النهار موجود، إذا غربت الشمس أفطروا. ثم لو فرضنا أن عليهم مشقة كالمسلمين منهم أو عجزوا فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن كنا بنبيح لهم مطلقة ما دام عندهم ليل وعندهم نهار، وربك يقول كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ما قطع النظر عن طوله ابتداء من الفجر إلى الليل أو قصره. فنحن نتمسك بالآية، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم شامة. فنتمسك بالقرآن والسنة. يقول حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ونحن لا عندنا خيط أبيض ولا خيط أسود. يقولون ما نعلم إلا النهار هذا اللي اللي تبين فيها خيط أبيض وخيط أسود. نعم، دليل على ذلك. إيش دليل على أن يقدمون بهذه الشيء؟ مثل ما سمعت مثل تقادير أيام الدجال سمعت. نعم نعم ماشي. فالوقت سبب وجود الصلاة لأنها تضاف إليه وتتكرر بتكرره، ومن الطهارة من الحدث لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، متفق عليه. فمن شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهذا بإجماع الأمة، بل وقد دل عليه القرآن العزيز يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والطهارة من النجس، فلا تصح الصلاة مع نجاسة بدن المصلي أو ثوبه أو بقعته ولا بد أيضا من سلامة المصلي من النجاسة، يعني بأن يكون ثوبه طاهر وبدنه طاهر والبقعة التي يصلي عليها طاهرة. فلو صلى في ثوب نجس أو في على بدنه نجاسة أو صلى في أرض متنجسة لم تصح صلاته. لكن فيه تفصيل يأتي بيان في أثناء هذا الباب إن شاء الله، كما لو صلى وفي ثوبه نجاسة ناسيا أن في ثوبه نجاسة، أو أنه عالما بها ثم نسيها، أو صلى مثلا في بقعة نجسة إلا أن الموضع الذي يقع فيه جبهته وأنفه ويديه وركبتيه ورجليه طاهر، ويكون النجاسة تحت بطنه مثلا، لكن لم يصبها لا بثوبه ولا بدنه، أو كان مثلا صلى على زلي طاهرة إلا أن طرفها نجس، وتفاصيل ذلك يأتي. أو صلى مثلا وراق حمارة مثلا في رجله، أو الكلب، كلب الصيد خاف ينحاش، رابط بحبال وربطه في رجله ويصلي، فهل تصح صلاته؟ إلى غير ذلك من التفاصيل التي يأتي بيانها. والحاصل أن من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدث وطهارة البدن والثوب والبقاء. نعم. والصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة، ولا يجب غيرها إلا لعارض كالنذر. والصلوات المفروضة التي أوجبها الله على عباده هي خمس صلوات في اليوم والليلة، فلا يجب على المسلم غيرها إلا ما أوجبه على نفسه كالنذر أو بسنة مؤكدة ولم تكن واجبة كالوتر، ويأتي بيانه، إلا أن عند الحنفية واجب لمن وعند ابن تيمية لمن كان يقوم الليل، على التفصيل الذي يأتي في باب صلاة التطوع إن شاء الله. نعم. وقت الظهر وهي الأولى من الزوال، أي ميل الشمس إلى المغرب، ويستمر إلى مساواة الشيء الشاخص بيئه بعد بيء الزوال، أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس. هذا وقت الظهر وهو أولها. فوقت الظهر من حين تميل الشمس من كبد السماء إلى جهة المغرب، يستمر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد بيء الزوال. فإذا نصبت عود مثلا وزاد ظل في أرض مستوية مثلا، يعني بل أظلال، هذا بذل الشمس، فإذا زاد أطول منه ومستقيم وزاد ظله فقد دخل وقت العصر، يعني صار أطول منه. نعم. اعلم أن الشمس إذا طلعت ربع لكل شاخص ظل طويل من جهة المغرب، ثم ما دامت الشمس ترتفع فالظل ينقص، فإذا انتهت إلى وسط السماء وهي حالة الاستواء، فإذا زاد أدنى زيادة فهو الزوال، وأقصر الظل في الصيف بارتفاعها إلى الجو، ويطول في الشتاء ويختلف في الشهر والبلد. كذلك يقول الشمس اعرف كيفية الزوال، وذلك أن الشمس أول ما تطلع يكون للشاخص هذا من جهة المغرب ظل طويل، الشمس تجي من شرق مثلا، هذا الجدار اللي ورانا مثلا يصير ظلاله طويل من جهة المغرب منه وكان مكشوف يعني، لكن ما دام الشمس ارتفع الجو فهذا الظل يقصر، لأن هذا الجدار من شرق الآن والشمس طلعت من شرق، فظل الجدار هذا طويل أطول من جدار كثير بعيد، لكن الشمس ترتفع الجو وذلك يقصر، ما زال يقصر يقصر يقصر حتى تتوسط الشمس في كبد السماء، فإذا توسطت ثم اتجهت إلى المغرب جعل يزيد هذا الظل، بدأ بالزيادة، فإذا رأيت بدأ بالزيادة بعد نهاية نقصه اعرف أن الشمس قد زالت، هذا هو ضابطه. لكن معلوم أنها تقف، هل هي تقف أو ما تقف؟ كما يقول عملا وقفة الشمس، هل لها وقوف؟ معلوم أن وقوف إذا وقفت هذا وقت ما هي، كما في الحديث وحين يقوم قائم الظهيرة. طيب جمع لها وقت ما هي، جمع لها وقت ما هي، بالنسبة لها وقت ما هي، يعني مش مقدار يا رؤية العين، عينك وعين الأخ محمد وعين الأخ تختلف، وشوف ذا العيون أنا بيصلي على جهاز، لابد نضبط عملنا، ما بسم الله نربط عباداته وش يسوي بسم الله يلفظ إذا انتهى أفضل من هنا قبل أن يبدأ هو ما يعتبر حالة الاستواء شيء نسبي ها؟ ما بحالة الاستواء مش هذا مش استواء في كبد السماء بلى والكلام معلوم أن المهم نبحث الآن لو قال لنا قائل جزاكم الله خير أنتم أفيدوني الرسول أخبر بأن أوقات النهي خمسة وذكر منها قال حين يقوم قائم الظهيرة يعني إذا وجبت الشمس حرمت الصلاة ولا يجوز زيادة الميت فتقولون أن ما يتاقف إلا وقوفها في رأي العين والله أنا ما علموني المقدار أنا ضبط عملي أنا ما أعرف أنا عيني مين مثل عيونكم وأنا من بعد علموني مقدار أضبط بعباداتي وأضبط بالشؤون وأنا كوني بقدر جاب الهل الشخص ما عندي شخص ولا عندي جدار أنا في دوي أو فلاح أو أنا مشغول لكن مش مقدارة ونقول له مقدارة قدر بعض العلماء يعني الوقت الذي لا يجوز تجوز الصلاة فيه إذا وقفت الشمس كما قلت وقت قصير وهي قدر بعضهم بمقدار قراءة سورة الفاتحة فقط يقول ما تقف في مرأة العين إلا أن نقول الحمد لله رب العالمين يعني إلى آخر الفاتحة هذا المقدار سئل الشيخ الأرطين عن هذه المسألة وأجاب أنها ما الوقوف بمقدار الفاتحة فقط وإلا فإذا قرأ الفاتحة اللي بيشاهدها يشوف أن الظل بدأ يزيد بعد نهاية قصره ولم يوقف قرأ الفاتحة فقط بنهاية الفاتحة يشوف أن الظل زاد ليش استناده عليها؟ وش؟ يعني قدر الله قدر الله قدر الله قدر الله قدر الله قدر الله قدر الله قدر الله قدر الله قدر الله قدر الله جاب الشيخ ربطي سؤال وقدر كأن قدمنا في هذا المقدار لم أجب الله لم نتجب على كل حال ما أنت ما قال الشارع هنا تختلف باختلاف البلاد والأشهر ما يعني ما في نص إلا من باب التجارب كنا ربطها وشال أقصى شيء عن باب الأحوط وهو طالب العالم موفقي كنا ربطها لأني أنا لن أقف على تحديدا بمقدار الفاتحة لما أقول هذا كلام أحد من أهل العلم ما هذا أبطيه لذكر بجواب الله وتأجيل وعي الظهر أفضل من جهش وقت النهي في طلوع الشمس أما في الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد طلوعها حتى ترتدي قيدهم هل يسهل؟ طيب وش قيد الرفع؟ وش الرفع؟ يرجع طلبك إلى العرف وش العرف؟ وش مقدار الرفع اللي حدد به الرسول؟ الرسول حدد أنها ترتدي الشمس قيد الرمح فإذا ارتفعت قيد الرمح صل وقبل أن ترتدي قيد الرمح لا تصل وش كثرة؟ الرمح ما شن أن نبني بواقعنا إن ما نعرف ما هذا إلا بندق ما مدفع أو بندق سمع يقدر وش يقدر وش يقدر حفظنا مثل هذه الأشياء الحقيقة تحتاج إلى تنبيه سمع لأنها موجودة عندنا فهذا قدروه العلماء شراء الحديث وغيرهم ان الرمح الذي اخبر به الرسول واناط الحكم به دار مقدار ستة اذرع اذا ارتفعت الشمس في الافق مقدار ستة اذرع اكثر من ستة اذرع فقد خرج وقت النهي وهذا هو مقدار الرمح الذي اخبر به الرسول قال امسك عن الصلاة حتى عند طلوع الشمس حتى ترتدي قيد رمح وبعضهم يقول المراد الرمح هنا هو الرمح الهذيلي الذي أخبر به الرسول وهذا مقدار بالذراع ستة أذرع لأن الشيء المحدود في الأحاديث إن عدم عندنا ما عندنا الروح ولا عندنا شيء فتعجيل آي الظهر أفضل، وتحصل فضيلة التعجيل بالتأخر أول الوقت إلا في شدة حر، فيستحب تأخيرها إلى أن ينكسر لحديد أبردوا بالظهر. ولو صلى وحده أو بيته أو مع غير لمن يصلي جماعة أيوة يستحب تأخيرها مع غيب إلى قرب وقت العصر لمن يصلي به جماعة، لأنه وقت يخاف به المطر والريح، فطلب الأسهل بالخروج لهما معا، وهذا في غير الجمعة فيسن تقديمها مطلقا. ويسن تعجيلها يعني تعجيل صلاة الظهر. صلاة يا أبي حين سئل الرسول أي الأعمال يا أبو، قال الصلاة في أول وقتها، كذلك أيضا إلا لشدة الحر، فشدة الحر السنة التأخير لقوله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، فكان الأفضل التأخير فيما إذا اشتد الحر، لأن الرسول علم بذلك فإن شدة الحر من فتح جهنم، وقوله إذا اشتد الحر فأبردوا بعضهم يرى أن هذا متعين، ولكن الصواب أنه مستحب ليس بواجب. وكان قبل المشايخ اللي أدركناهم يأمرون المؤذنين أن يؤخروا صلاة الظهر، لا أنهم يصلون في أول الوقت اتباعا للسنة إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فتح جهنم، إذا دخل قلت الجنة أذكر واشتد الحر وانتهى طول النهار كانوا يؤخرون الظهر، وإن كانوا بتأخير يعني لكن ما بيصلوا في أول يمضي جزء من أول الوقت لا يؤذنون، كله محافظة على اتباع السنة. أما الآن لما كثرت الوظائف والأعمال صاروا على ما كان وكله ليس هناك الحمد لله حرج. ولو صلى وحده يعني أنه يؤخر الظهر من أجل شدة الحر، حتى ولو صلى وحده مثلا صليت في بيتك لعذر كمريض أو ما أشبه ذلك، فقلت هل أفضل أصلي بأول الوقت أم التأخير في شدة الحر؟ أنا ما أعرف الحر وأنا ضايع، فعندهم ولو كان في بيتك فإنك تصليها مؤخرا لها، لأن الرخصة إذا عمت تتناول الأفراد وغير الأفراد، هذا ما ولو صلحت أو مع غير لمن يصلي جماعة، يعني والأفضل مع شدة الغيم الرياح أن يؤخروا الظهر إذا كانوا جماعة خشية من وقوع الأمطار وتضررهم. لا صواب على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سئل أي الأعمال أفضل على الصلاة في أول وقتها، ولأنه لم يوجب على أمته، لكن لما رأى شدة الحر أمر بالإبراد لأجل وجود هذا الأعراض. ما هو دليل الذين يقدمون صلاة الفجر والعصر والمغرب ما عدم إذا اشتد الحر؟ كل الحديث خاص بالظهر لأن الرسول لم يعمر بالظهر فقط. تقديم صلاة الفجر والعصر أقول أفضل وأنا أقول أبشر لو العصر أبشر يا شيخ. إذا كانت الأرض دائرية ومكة في وسط الأرض إيش؟ إذا كانت الأرض دائرية ومكة في وسط الأرض ورجل في منطقة مقابلة لمكة يعني يجلب على مكة مع جميع الجهات بمسافة واحدة، فهل قبلة جميع الجهات أو إلى أين؟ شو تصور هذا؟ ما دامت الأرض دائرية شلون دائرية؟ كروية الأرض كروية وإذا كانت كروية ومكة في وسط الأرض ومكة في وسط الأرض وهناك رجل في منطقة مقابل لمكة مش منطقة منطقة في الأرض مقابل لمكة يعني تعال مسافة مواتية يعني ما أكسب الإسفاح التصوير هذا ما هو واضح، لأن أنت مأمور باستقبال البيت لا نفس مكة أنت مأمور باستقبال البيت، أنت مأمور باستقبال مكة. القبلة هي نفس البيت، فالبيت هي أربع جهات، لا يخلو من أربع جهات، إما شمال، فإذا كنت شمال قبلتك تكون جنوب، أو جنوب قبلتك شمال، وجهك أو شرق قبلتك غرب، أو غرب قبلتك شرق، هي أربع جهات. فأنت مأمور باستقبال البيت نفسه، لا أنك مأمور باستقبال مكة. ولهذا لمن كان المسجد الحرام لا بد من إصابة عينها في الاستقبال كما يعتبر في أحكام القبلة. ولهذا تجد الآن الصفوف في مكة ما هو صف مستقيم ومستقيم، بل صف دائري ينعطف ويحلق على الكعبة كالحلقة. فالمسلم مأمور باستقبال هذا البيت، لا أنه مأمور باستقبال جبال مكة ولا مكة. ما خلق هذا يا شيخ؟ أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. الرواية القروية في سورة الكهف أرض مدينة، سورة الرحل أرض مدينة، القرآن أرض مدينة. لا لا لا لا لا ما شاهد إن شاء الله. القرآن على الرأس ولا إيه؟ ما هو مشاهد ما هو مشاهد ما هو مشاهد ما هو مشاهد ما هو مشاهد ما هو مشاهد ما هو مشاهد ما هو مشاهد ما هو مشاهد ما هو مشاهد ما هو مشاهد ما هو مشاهد ما هو مشاهد ما هو مشاهد ما هو مشاهد مدع الله سبحانه وتعالى وأسكن عليها بني آدم وأرساها بالجبال ولكن ما يراضي أنها كرة. هي كرة هي كرة، لكن بعظمها رحمه الله ما يراضي انتقادها ونسمع على هذه الكيدية ما يراضي أنها كرة. هي كرة بشكل خاص. الظهر وقت العصر المختار من غير فصل بينهما، ويستمر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال، أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس. ويليه وقت العصر، يعني يلي وقت الظهر وقت العصر من غير فصل. إيش معنى من غير فصل؟ يعني من حين يخرج وقت الظهر يعقبه دخول وقت العصر بدون أن يوجد فاصل من الزمن، لا أنه من الظهر ولا أنه من العصر. فقد ذهب بعض المالكية فقد ذهب بعض المالكية يقول أن هناك فصل بين الظهر والعصر بمقدار ركعة، هذا الزمن بمقدار ركعة، ليس هو من وقت الظهر ولا هو من وقت العصر، وإنما هو فاصل بين الوقتين. أما مذهبنا ومذهب كثير من العلماء كما هنا، ما هناك فاصل، بل وقت الظهر ينتهي بطول كل شيء مثله، ثم إذا انتهى وأخذ الزيادة قليل دخل وقت العصر على طول، ثم هو يمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، يعني طول مرتين بعد ميل الشمس من قبل السماء إلى جهة المغرب. نعم. شيخ كل الذي قال بالفصل بين الوقتين بمقدار ركعة لما يستدل؟ ما أذكر لهم دليل من كتاب ولا سنة، إنما موجود في كتبهم يكون خاص بين الوقتين، لكن ما أعرف له دليل. ووقت الضرورة إلى غروبها أي غروب الشمس بالصلاة فيه أداء، لكن يأثم بالتأخير إليه لغير عذر. كذلك. والضرورة هذا وقت الضرورة، وذلك لأن للعصر وقتين، وقت اختيار ووقت ضرورة. وقت الاختيار هو إلى أن يصير ظل كل شيء مثلي، بعد وقت الضرورة يحرم أن المسلم يؤخر الصلاة إلى وقت الضرورة، هو اصفرار الشمس إلى الغروب، هذا لا يجوز. لو أخرها صحت صلاته ووقعت أداء لكنه يأثم. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن وقت العصر يمتد إلى اصفرار الشمس، لا كما يقولون من أنه إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، قال يمتد إلى الاصفرار. وقال بهذا جمع من العلماء. أما المذهب هنا فهو كما هنا إلى أن يصير ظل كل شيء مثله ثم يدخل وقت الضرورة الذي يحرم تأخير الصلاة إليها، وإن أخرها إلى وقت الضرورة وقعت أداء لكنه يأثم بتأخيره إلى مثل هذا الوقت. أما ابن تيمية فهو يرى أن وقت العصر يمتد إلى اصفرار الشمس. بما يستدل الحنابلة في قولهم هذا؟ جاء في حديث عبد الله بن عمرو لأن يصوركم من ذلك، في أيضا حديث المرجع الأسلم إلى اصفرار الشمس. هذا لابد يؤدب يؤجب على لابد يأخرها إلى عند الغروب، هذا ما يجوز. يكيمها والدولة يلزمها يعني أوامر الله. يبلغ الله إليك. نعم. إذا أخرها بناء على مذهب يرى أنه الصواب في ذلك، هذا في التفصيل. العامي ما له مذهب، العامي ما له مذهب من أصلا. لو قال العامي أنا حنبلي أنا حنبلي يقول ما تعرف الحنبلي ما لك مذهب، إنما إن كان طالب علم وعنده شيء من الأدلة ينبغي أن ينصح فيه. وإذا كان من أهل الاجتهاد ومن أهل النظر في الأدلة والترجيح هذا شيء آخر. أما العامة أكثر الناس اللي يؤخرها منهم من الجهال أو الجهات الذي ما لم يكن ولا أرشد. فلا ينبغي أن يتساهل في شرائع الإسلام بحجة أن هذا مذهبي أو أني أرى كذا أو أني كذا. نعم. أنا حصل قضية في جنوب الهند في حيدرآباد في جنوب الهند. صلينا المغرب وصلينا العصر مع شخص، ولما خرجنا من المسجد ذهبنا إلى مسجد آخر صلينا ركعة من المغرب. هذا اللي حصل. صلينا العصر مع شخص، ولما صلينا العصر معه وذهبنا إلى مسجد آخر ففاتنا ركعة من صلاة المغرب. ما هو بعيد صلى الله عليه. هذا اللي خلانا نستغرب إنه قريب منه. وسألناهم قالوا هذا المذهب يشرع فيه تأخير الهند كله. الله أعلم صحة إسلامه. المذهب الحقيقي هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المذهب الحقيقي الصحيح. ولهذا من أخذ برخص العلماء فقد تجلى. ابن أبي داود يتبع الرخص. هذا من ناحية. ثم أيضا هم أحناف غالب المنتشرين إلى الإسلام من الهند، أغلبهم أحناف. هم من عادة الأحناف التقليد بلا دليل والتعصب لمذهبهم حق أو غير حق. هذا ما يعتبر المختيارة الحالة. ما كلم الأمهام يأخرها إلى قبل غروب الشمس على آثم ولا شك. ويسن تعجيلها مطلقا وهي الصلاة الوسطى. ويسن تعجيلها مطلقا في زمن الصيف او البرد او الحر، وذلك لانكسار شده الحر. وانما التاخير خاص بالظهر في شده الحر كما تقدم. اما العصر فيسن تعجيلها مطلقا. ثم هي الصلاه الوسطى التي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها والتي جاء ذكرها في القران. حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وهي صلاه العصر. قالت عائشة لمولى لها أمرته أن يكتب لها مصحف. قالت إذا وصلت هذه الآية فآلمني يعني فآلمي. لما وصلها لما قالت هي بقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، قالت هي صلاة العصر. وكذلك الصحيحين في قصة الأحزاب يوم الخندق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ملأ الله بطونهم وأجوابهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. كل هذا يدل على أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى. ورد في الحديث من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، يعني فقد أهله وماله. لكن بقي سؤال، إذا ما عندي خلاف مثل صلاة العصر، لكن هذا هو القول الراجح، لكن إذا قلنا إنها صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، كيف كانت الوسطى؟ وش وجه كونها صلاة الوسطى؟ المغرب والعشاء هذه في الليل، وأما الفجر والظهر فهي أول النهار. يقول أحسن الله إليك، أنا سأجيب بناء على شيء رأيته في التعليق للشيخ عبد الرحمن، يقول الوسطى يعني الفضلة، أي الفضلة؟ هذا هو طلب عليكم. يقول يعني الفضلة مؤنث الأوسط والوسط الخيار، فالمعنى لثبوت الفضل فيها، ونص عليها تعالى بيانا لفضلها وتأكيدا على الحظ على الحظ على المحافظة عليها، فقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وثبت أنها العصر. هذا ممكن كافي الصلاة إلا فضلة على كل حال، وكل الصلوات يعني من أعظم العبادات، وكونها فضلة وأنها، لكن لا ينافي، لأن القرآن قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، لا بد أن نعرف وجه تسميتها وسطى بين الصلوات. فلو قلتم مثلا أن الأولى الفجر مثلا فتكون وسطى العصر، لقائل أن يكون الوسطى المغرب، لأن الظهر والعصر نهاريتين، والمغرب وقعت بين الليل والنهار، المغرب العشاء والفجر ليليتان، لأن هناك شمس وشروق كما يقول آخرين. لا، المقصود من الوسطى مثل ما ذكرت هي العصر ما بالشكل، لكن بعض العلماء يقول الأولى الفجر ويليها الظهر ويليها العصر وهي الوسطى، ووجه ذلك أن الفجر نجعلها الأولى، مش وجه في أول الصلوات، في حين أن جبريل أول ما صلى الرسول الظهر، لأن هي الأولى حقيقة، فيكون المغرب والوسطى على هذا، لأن الله يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس، وأول ما صلى جبريل بالرسول يا الله، لكن قالوا أولها الفجر، لأن الصلاة هي عمود الإسلام، لا إسلام لمن لا صلاة له، فكان الذي سبق الإسلام قبل أن يظهر الإسلام فالناس في ظلمات الجهل وفي الشرك والظلمة العظيمة، بعيدون عن نور التوحيد. لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا النور وهو نور التوحيد أشع على الناس قليلا في بدء دعوة صلوات الله وسلامه عليه، لم يتبعوا على دعوته إلا صبي وعبد وحر، أبو بكر وعمر وعلي وبلال فقط، فمن الصبيان علي، ومن الرجال أبو بكر، ومن العبيد بلال، والباقي كلهم في ظلمات، قالوا مثل صلاة الفجر، فإنها جاءت بعد ظلمة الليل وفي أول النهار، ثم جعل النور يظهر ويبين وينتشر كظهور الإسلام وانتشاره حتى جاء وقت الظهور، وإذا التوحيد والإسلام قد انتشر في الآفاق، وهذا أمان نهاية ما جاء به الرسول، لهذا أنزل الله عليه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمده، كان عن قرب أجله، وقد نزل عليه اليوم أكملت لكم دينكم، عشية عرفة يوم الجمعة، وعاش بعدها أياما قلائل أكثر من شهرين تقريبا، وإذا ما عدد من على غضب، ثم بعد الظهر جاء العصر والإسلام قائم مثل العصر، إلا أن هناك شيء من الشبه بلا الظل، إلا أنه بلا الظل وكفر الظل والشبه والادعاءات لكنها لا تساوي القدس. قم جاء المغرب وقد ضعف النور، كذلك ضعف الإسلام بظهور البدع وظهور الدعاة إليه. ثم جاء وقت العشاء في ظلمة، وكذلك ظلمة الإسلام في أيام المعتزلة والمأموم، وحصل ما حصل، ثم اشتد البلاء وهكذا. يعني شبهوا بدء الإسلام ثم انتشاره ثم حصل عليه ببدء مواقيت الصلاة إلى آخر الأنام. ويني وقت المغرب وهي وتر النهار، ويمتد إلى مغيب الحمرة أي الشفق الأحمر. ويليه وقت المغرب وهي وتر النهار ثم ويمتد إلى مغيب الحمرة وهو الشفق، والشفق هو اختلاف الحمرة البياض بالحمرة، هذا هو الشفق، اختلاف بياض النهار بالحمرة، يختلف هذا بهذا، فإذا غاب الشفق إذا خرج الوقت. ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع أي مزدلفة، سميت جمعا لاجتماع الناس فيها، فيسن لمن يباح له الجمع وقصد محرما تأخير المغرب ليجمعها مع العشاء تأخيرا قبل حط رحلات. كذلك ويسن تعجيلها يعني المغرب، لقوله صلى الله عليه وسلم حينما سئل أي الأعمال أفضل قال الصلاة في أول وقتها إلا ليلة جمع يعني الحجاج، وهو أنهم إذا وصلوا مزدلفة ينبغي أن يؤخروا المغرب مع العشاء قبل حط الرحل، يعني بحيث لا يصلونها في الطريق، ثم لو صلوها في الطريق جائز إلا أنهم تركوا السنة، لأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما غاب قرص الشمس ووقت بعرفة دفع إلى مزدلفة وما زال سائرا على الصفة التي ذكرها جابر رضي الله عنه في صفة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمع بين المغرب والعشاء في وقت العشاء قبل أن يحط رحله. وتأخيرها إلى أن يصليها في آخر الوقت المختار وهو ثلث الليل أفضل إن سهل، فإن شق ولو على بعض المأمومين كره. هذا تأخيرها أفضل إلى ثلث الليل بهذا الشرط إن سهل على المأمومين كلهم، ولكن الدليل على أن تأخيرها أفضل إن سهل مع عموم حديث أي الأعمال أفضل الصلاة في أول وقتها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته والناس ينتظرون صلاة العشاء حتى طال عليهم، وقال عمر يا رسول الله رقد النساء والصبيان، فخرج فقال إنه لوقتها لولا أن أشق عليكم، والله ما ينتظرها غيركم على وجه ما ينتظرها على وجه الأرض أحد غيركم، أو كما قال. استدلوا بهذا أن تأخيرها أفضل، لأن الرسول أخرها وقال إنه لوقتها لولا أن أشد، لكن لاحظ المشقة وقدمها على التأخير، ولهذا قالوا إن سهل بهذا الشرط إن سهل، مراعاة لقول لولا أن أشق. نعم. ويكره النوم قبلها والحديث بعدها إلا يسيرا أو لشغل أو مع أهل ونحوه. ويكره النوم قبلها والحديث بعدها، يعني جاء بالحديث وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبلها يعني قبل صلاة العشاء والحديث بعدها، وذلك أن النوم قبلها يؤدي إلى أنه لا يصليها لاستغراقه في النوم، وإن قام يؤديها بعد نوم يكون في عنده شيء من الكسل عقب النوم، وعنده شيء من الفتور لأنه لم يأخذ أهبته من النوم، كذلك يكره الحديث بعدها، بعد صلاة العشاء ينبغي أن يذهب فينام ولا يجلس إلا في حالات خاصة. وش الحالات؟ الحالات إن كان نظر الإمام مع جلسائه أو مستشاريه في أمور الرعية، هذا لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمر مع أبي بكر للنظر في شؤون المسلمين، أو الرجل مع ضيفه ليؤنسه، أو الرجل مع أهله، أو الرجل لدراسة العلم. فإذا صلى العشاء سمر، بقي لأجل أن يدرس العلم، يقرأ القرآن أو يقرأ الحديث أو يدرس العلم، فهذا لا كراهة. فإن أبا هريرة رضي الله عنه وكثير من السلف الصالح يسمرون بعد صلاة العشاء لقراءة العلم ودراسته وتعلمه. أما من أنه يجلس بعد صلاة العشاء للراديو والتلفزيون وما أشبه ذلك أو للقيل والقال، فهذا هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم في كونه يكره النوم قبلها والحديث بعدها، لأنه يؤدي إلى أنه لا ينام إلا متأخرا بعد أن يمضي هدأة من الليل، ثم يؤدي إلى أنه لا يشهد صلاة الفجر مع المسلمين التي قال الله فيها وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. فهذا هو الذي عناه، كان يكره النوم قبلها والحديث بدا. أما إذا كان لدراسة علم أو ضيف مع ضيفه أو الإمام مع رعيته للنظر في شؤون رعيته أو الرجل مع أهله، فهذا لا مانع. ويحرم تأخيرها بعد الثلث بلا عذر لأنه وقت ضرورة. ويحرم تأخيرها بعد ثلث الليل بلا عذر لأنه وقت ضرورة، وقلنا لك أن إلى نصف الليل على الصحيح، فبعد نصف الليل هو الذي يحرم، وقبل نصف الليل ولو بعد الثلث لا يحرم كما دلت عليه الأحاديث وكما اختاره ابن تيمية وغيره. نعم. ويلي وقت الفجر من طلوع إلى طلوع الشمس، وتعجيلها أفضل مطلقا. ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس، وتعجيلها أي الفجر أفضل مطلقا في زمن الشتاء وزمن الصيف، فالتعجيل أفضل. لكن جاء في حديث رواه معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه البغوي حاصله أنه إذا كان في الشتاء والليل طويل فإنه يصلي الفجر في أول وقتها، وإن كان في الصيف والليل قصير فهو يؤخرها، هذا حاصله. أما المذهب هنا والذي عليه كثيرون أن تعجيلها أفضل للعمومات الدالة على هذا، ولأن حديث معاذ المشار إليه لا يثبت. ويجب التأخير لتعلم فاتحة أو ذكر واجب أمكنه تعلمه في الوقت. ويجب تأخير الصلاة ليتعلم الفاتحة، لأن الصلاة لا تصح بدون الفاتحة، وكذلك يجب تأخير الصلاة يعني ما لم يخرج وقتها لتعلم واجب من واجبات الصلاة أمكنه تعلمها، يعني إن أمكن أن يتعلم، وإذا لم يمكن فيصلي على حسب حاله. المعنى لو مثلا دخل وقت صلاة الظهر، قلنا الأفضل تعجيلها يعني في غير شدة الحر، وإذا شخص يتعلم الفاتحة قال هل أصلي أو أصبر شوي حتى أحفظ الفاتحة، نقول لا أصبر حتى تعلم الفاتحة ما لم يخرج الوقت، أو كان يحفظ الفاتحة لكن لا يحفظ التحيات لأنها واجبة مثلا، نقول أصبر حتى تحفظ التحيات ما في معنى، ما لم يخرج الوقت. لهذا إذا أمكن أن يحفظها ويتعلمها، وإذا لم يمكن فنقول صل على حسب حالك. نعم. ألا نقول صلي على حالك؟ لا، ما دام الوقت موجود باقي وفي إمكانه أن يؤدي الصلاة كاملة بشروطها وأركانها وواجباتها. طيب. هل هذا دليل أصلاً؟ نعم. هل هذا دليل؟ يعني يؤخذ من القواعد الشرعية، هو ما في دليل نص على عين المسألة، لكن مثل هذه الأحكام يستنبطونها من الأدلة الشرعية. فالأدلة الشرعية يقولون ما دام أن الفاتحة ركن، ما دام أن الفاتحة ركن والصلاة في أول الوقت سنة، كلكم معترفون بهذا، فنؤخذ هذه السنة تحصيلا للركن. مسألة الواجب ما دام أن هذا من واجبات الصلاة، لو تركه عمدا بطلت صلاته، وتقديم الصلاة في أول وقتها سنة، فنقول نفوت هذه السنة تحصيلا لهذا الواجب الذي لا تصح الصلاة بدون إلا لعذر. فتأخير الصلاة في آخر وقتها وفي وسط وقتها تصح باتفاق المسلمين، وهذا الواجب إذا ترك لا تصح صلاته، فأخذوا من هذه الاستنباطات. نعم. أحسن الله إليك، هذا أمر تعم به البلوى، ولو ثبت لنقل أحسن الله إليك. شوف، أقول هذا أمر تعم به البلوى، أي نجد كثيرا من المسلمون ويحصل عندهم الشيء، وإذا ولو ثبت لنقل أنهم كانوا. لا يكفي هذا الشيء الكافي. أقول هذا كافي. أسألني أسأل بس. أنا عندنا هذا من أوضح الواضحات. لأن القاعدة هل نقدم السنة مع إهمال الواجب أو مع إهمال الركن؟ كما لو صلى إنسان مثلا وجهر في القراءة ولكنه كسر الفاتحة باللحن، نقول أحسنته؟ لا بالله، نقول اضبط الفاتحة ولا تجهر أو أسف. فالجهر والإشرار في الصلاة سنة أولية، فلا نراعيها مع ترك ما هو ركن، نقدم الأركان ثم الواجبات ثم السنن. وكذا لو أمره والده به ليصلي به، وكذا لو أمره والده ليصلي به، يعني أنه يؤخرها. وأخذوا هذا الحكم أن طاعة الوالد واجبة وتقديم الصلاة في أول وقتها سنة، فإذا قال لك والدك تأخر حتى صلي وياك، ولو أن بفوت عليك الصلاة في أول وقتها، يتعين انتظار والدك لأن طاعته حينئذ واجبة. والله سبحانه وتعالى أمر بطاعة الوالدين ما لم يأمرا بمعصية، وما دام أنها تحصل جماعة، وما دام أنك تعين على أداء الصلاة، وما دام أن الوقت لا يزال باقي وإنما فاتك أول الوقت، إذن يتعين عليك التأخير طاعة لوالدك وانتظارا له ولأجل حصول الجماعة. نعم. ويسن لحاقن ونحوه مع ساعة الوقت. لحاقن ونحوه مع ساعة الوقت، يعني أن الحاقن ينبغي أن يستفرغ ولا يأتي حاق أو حاق، لأن إذا صلى وحاص بوله يذهب عنه الخشوع وكمال الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. نعم. وتدرك الصلاة أداء بإدراك تكبيرة الإحرام في وقتها، فإذا كبر للإحرام قبل طلوع الشمس أو غروبها كانت كنها أداء، حتى ولو كان التأخير لغير عذر لكنه أثم. كذلك وتدرك الصلاة أداء بتكبيرة الإحرام في الوقت ولو خرج وهو في أثناء الصلاة، لكن إذا أخرها إلى هذا الوقت هو يأثم. معناه لو أخرت صلاة العصر إلى أن غربت الشمس ولم تدرك من بقية الغروب إلا قولك الله أكبر ثم غابت، قلت الله أكبر قبل غيبوبتها ثم غابت وأن تقرأ الفاتحة مثلا، فهل صلاتك تلك قضى أم أدى؟ قالوا أدى، ولكن لا يجوز لك أن تؤخرها إلى هذا الوقت بل يحرم. هذا هو المذهب. القول الثاني بل قضى، وأن الصلاة لا تدرك إلا بإدراك ركعة. إن أدركت ركعة قبل غروب الشمس فقد أدركت العصر، وإن لم تدرك إلا تكبيرة الإحرام فهذه تكون القضاء. وهذا هو قول طائفة من أهل العلم، وهذا القول قوي من جهة الدليل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناط الحكم بإدراك ركعة لا بإدراك تكبيرة الإحرام، كما في حديث عائشة: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. فقوله ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر دل بمفهومه على أنه إذا لم يدرك إلا أقل من ركعة لم يكن مدركا للفجر، ومثله العصر. أما المذهب لا، فأناطوا إدراك الصلاة في الوقت بإدراك تكبيرة الإحرام. والقول الثاني وهو المعتمد أنها لا تدرك إلا بإدراك ركعة. وكذا وقت الجمعة يدرك بتكبيرة الإحرام ويأتي. وكذا مثله وقت الجمعة يدرك بتكبيرة الإحرام ويأتي، والحكم واحد فيما تقدم بالنسبة للعصر والفجر. ولا يصلي من جهل الوقت ولم تمكن مشاهدة الدلائل قبل غلبة ظنه بدخول وقتها، إما باجتهاد ونظر في الأدلة أو له صنعة وجرت عادته بعمل شيء مقدر إلى وقت الصلاة. كذلك ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول الوقت. من المتقرر أنه لا يجوز أن تصلي الفريضة قبل أن يدخل وقتها، هذا أمر معلوم معروف، وأن الصلاة قبل دخول الوقت لا تصح. لكن لو قلت والله أنا ما أدري هل دخل الوقت أو ما دخل، ما الحكم؟ نقول لك لا تصلي حتى يغلب على ظنك أن الوقت قد دخل. طيب إيش غلبة الظن وش ينبني عليه؟ ينبني على اجتهاد منك. إذا كنت من أهل الاجتهاد تعرف الدلائل بالشمس والقمر، وتعرف أيضا النجوم في الليل الجدي وإن يكون على كتفك الأيمن أو الأيسر، والذي يكون خلف أذنك، والعلامات علامات النجوم الدالة على القبلة، هذا يأتي بيانه. لكن الكلام هنا العلامات الدالة على دخول الوقت كالشمس مثلا، أو النجوم تعرف أن الوقت إن هذه نجمة كذا ما تطلع إلا الساعة كذا، أو الفجر علامات الفجر، غلب على ظنك أن وقت الفجر قد ظهر يكفي. أو مثلا لك صنعة تعملها مقدرة في وقت معين، وش مثلا أنت في البر أو في مكان خالي صليت المغرب ولا تدري متى يدخل وقت العشاء، لكن لك عادة أنك تقرأ بين المغرب وصلاة العشاء تقرأ مثلا ثلاثة أجزاء، هذه عادتك. فنقول إذا قرأت على عادتك ثلاثة أجزاء من القرآن ثلاثة أجزاء خلق على ظنك أن الوقت قد دخل. هذا مثل ما دام أن العادة أنك تقرأ هذا المقدار لما كنت في البلد، والآن قرأت كالمعتاد، هذا من أدلة غلبة الظن بأن وقت العشاء قد دخل. ومثله الساعة أيضا، فإن الساعة تفيد غلبة الظن إذا كانت مضبوطة أو فوت أيضا زيادة احتياط، فإنها تفيد غلبة الظن بأن الوقت قد دخل. نعم. أو جرت عادته بقراءة شيء مقدر لما تقدم. نعم. ويستحب له التأخير حتى يتيقن، وينبغي له أن يؤخر الصلاة حتى يتيقن دخول الوقت، لكن لو صلى بناء على غلبة ظنه واستمر ولم يتبين له الخطأ فالصلاة صحيحة، أما لو صلى على غلبة ظنه أو اجتهاده هذا يأتي ثم تبين أنه صلى قبل الوقت إنها تكون نفل كما يأتي. نعم. أو بخبر ثقة متيقن كأن يقول رأيت الفجر طالعا أو الشفق غائبا ونحوه، فإن أخبر عن ظن لم يعمل بخبره. كذلك. أو يخبرك إنسان ثقة عندك بأنه رأى الفجر قد طلع أو أنه رأى الشفق غاب وأخبر عن يقين لا عن غلبة ظن فتصلي لواحد. أما إن أخبرك عن غلبة ظن قال ما تيقن، لكن أقول لك اللي غلب على ظني أن الفجر طلع، هذا ما لا تعتمد إلا إذا أخبر عن يقين. نعم. ويعمل بأذان ثقة عارف، ويعمل بخبر ثقة أذان عارف، فإن المؤذن إذا أذن في المسجد نعتمد أذان من العادة مو بيؤذن إلا لدخول وقت، فمتى سمعنا أذن فإنا نصلي والمرأة تصلي والمريض يصلي، كما أننا نعتمد في الفطر في نهار رمضان، فإذا سمعنا المؤذن يؤذن المغرب فإنا نفطر اعتمادا على أذانه حيث كان ثقة عارف. والدليل على هذا يعني هو ما شهد عندنا أن شاف الفجر أو شاف الشفق أو رأى الشمس غائبة، ما شهد، بس مجرد سمعنا لهذا المؤذن، وربما أن لا نعرف هذا المؤذن وش أيضا. وهنا يقول يعمل بأذان ثقة عارف، لكن أذن إنسان ما ندري عنه هل هو ثقة وهل هو عارف بالوقت أو غير عارف منه، فهل نعتمد كما هو الواقع الآن في بعض الحارات فقد تسمع مؤذن من بعيد لكنك لا تدري منه هذا المؤذن ولا تعرف ثقته ولا هل هو عارف بالوقت أو غير عارف، شو يقول إلا أنه مسلم، لأن إن شاء الله ما قدم للأذان إنه عارف الشيء. أقول لعله يعني ما قدم للأذان إلا أنه ثقة عارف بالوقت، لكن مو ثقة عندك ما تعرف، ما أدري شو يقول هذا. سمعنا هذا المؤذن يذن ولكن ما ندري، لا نعرفه ولا ندري بعد حتى ولا أي مسجد إلا أن نسمع صوته الآن مشتقين جزاه الله خير. نرجع إلى الأصل أحسن. وش هو الأصل؟ الأصل الأذان. ها؟ الأذان. لا بأس، قال لك يقول لك قائل الأصل الأذان لكن يقول عارف. عارف. أي. عارف يعني بالأذان وما يتعلم. لا لا لا، عارف بالوقت. عارف بالوقت. بالوقت الكلام الآن يعمل بأذان ثقة عارف يعني عارف بدخول الوقت. بالاستقراء اللي حال هذا المؤذن. ما سمعت أنت عزيزي. شو بدك تعرف؟ ما تعرف حتى. ميكروفون بعيد. شو يقول؟ في الظاهر ما دام أن في البلاد الإسلامية هنا والغالب أن لا يؤذنون إلا بعد دخول الوقت، وأن لا يؤذن لأحد ولا جرت العادة أن أحدا يؤذن قبل دخول الوقت، وأن الذي يتولى الأذان ثقة أمين العارف، فالظاهر أنه يعتمد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال العلماء فيه دليل على اعتماد الصوت، فمجرد سماع الصوت يكفي، ولا سيما إذا كان يؤذن وهو ما عرف أنه يؤذن قبل دخول الوقت، فالظاهر أدى ما عليه ويعمل به. فإن أحرم باجتيادي بأن غلب على ظني دخول الوقت لدليل مما تقدم فبان إحرامه قبله فصلاته نفل لأنها لم تجب ويعيد فرضه. كذلك فإن أحرم بالصلاة بناء على اجتهاده المتقدم بيانه، مثلا قلنا أنه يبني على غلبة ظنه إما باجتهاد، والاجتهاد هذا مبني على الأدلة التي يراها هذا المجتهد، كأن يكون للصنعة يقدر بها الوقت أو قراءة حجم من القرآن. فالصنعة مثلا من العادة أن ينجر أو يخرج أو مقدارا معينا في الساعة أو الساعتين أو الثلاث شيء معين، هذه العادة، فعمل هذه بصنعته عرف بدخول وقت صلى أو قرأ حجبه وغلب على ظنه أن الوقت دخل صلى، ثم اتضح أنه صلى قبل دخول الوقت بناء على اجتهاده يعيد، لأن الصلاة قبل دخول وقتها لا تصح، وصلاته تلك تقع نافلة، ولكن عليه الإعادة. نعم. شفت كلمة إذا كان طريق المنكرة في الإمام يعني لا أحسن قراءة ولا أحسن قراءة الفاتحة، وهو معين إمام وهو واحد يحسن قراءة يعني، لكن هذا الإمام لا يريد أن يتقدم إلا لا، إذا كان من هو أفقه منه أقرأ منه رسول يقول يقدم يأم القوم أقرأهم بكتاب الله. لكن هو رفض مرة يقول أنا معين من قبل الدولة، تراجع الأوقاف على كل حال، إذا كان هذا أحسن منه أوثق منه أقرأ منه فيجب أن تعين هذا، لأنه يروى في حديث وإن كان فيه من أما قوما وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في شفال، أي في شقوط وهبوط وانحطاط. نعم. طيب صلاة هذا إذا هو تكسر القرآن تكسير ما عندي شيء، إن كان لحن يحيل المعنى فلا تصح الصلاة وراء، وخر حالا ولا يجوز ولا يصلى وراء، إن كان ما يحيل المعنى الصلاة وراء إن شاء الله صح، لأن الفرق بينما اللحن الذي يحيل المعنى والذي لا يحيل المعنى، إن كان يحيل المعنى فلا تصح الصلاة وراء. قلنا وإنما لا تصح إلى علم أن صلاته التي صلاها باجتهاده على أن الوقت قد دخل اتضح أن الوقت لم يدخل، هذا هو الذي يعيد وصلاته نافلة. أما إذا استمر ولا علم ما هو باقي على اجتهاده، أو علم أنه أداها في الوقت كذلك فصلاته صحيحة لا يعاد. ويعيد الأعمى العاجز مطلقا إن لم يجد من يقلده. ويعيد الأعمى العاجز مطلقا إن لم يجد من يقلده، يعني حتى ولو أصاب، الإطلاق هنا ولو أصاب، أصاب أو لم يصب، يعني أن الإنسان لا يصلي بمجرد تحرم بلا أدلة، فلو صلى وصادف أنه صلى في الوقت ولكن لم ينشأ عن اجتهاد وعن غلبة ظن فعليه الإعادة، والله أعلم. ختاما نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا ويجزي الشارح رحمه الله خير الجزاء، ويجعل ذلك في ميزان حسناته، وينفع بعلمه الإسلام والمسلمين. ويسعدنا تلقي ملحوظاتكم وطلباتكم على الأرقام التالية 209 05